الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله تبارك وتعالى إلى دروسنا الفقهية التي تعودنا عليها بفضل الله عز وجل. كنا قد توقفنا عن الدروس من أجل الأيام الطيبة المباركة، أيام العيد وما بعدها، ثم عدنا بفضل الله عز وجل. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 291، وما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في باب الطلاق ومشتقاته، وقد انتهينا من الخلع والظهار ودخلنا في اللعان. اللقاء السابق كان في تعريف اللعان، وتكلمت بفضل الله تبارك وتعالى في 3 مسائل. تكلمنا عن تعريف اللعان وحقيقته ومشروعيته من الكتاب والسنة. تكلمنا عن 3 مسائل بفضل الله حضرات من مسائل اللعان، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس سنبدأ في المسألة 4 من مسائل اللعان، لأن طبعا موضوع اللعان موضوع كبير، خدنا فيه درس سابق اللي هو 290، وإن شاء الله نأخذ الدرس ده اللي هو 291، ويبقى لنا فيه لقاء ثالث بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة 4 من مسائل اللعان أيها الأحبة: متى يكون اللعان؟ متى يكون اللعان؟ قال: ويكون اللعان في صورتين. يعني إمتى الحاكم يجيب الزوج والزوجة ويقيم بينهما قضية اللعان؟ طبعا اللعان احنا عرفناه وعرفناه في اللقاء الماضي. قال لك: يكون اللعان في صورتين. الصورة الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له 4 شهود يشهدون عليها بما رماها به. الصورة الأولانية يا حضرات، إن الزوج اتهم مراته بالزنا، قال: أنا شفت مراتي وهي تزني، رأيتها وهي تزني، أو زنت امرأتي. طب قلنا له هات 4 شهود، ما جابش شهود، لأنه لو أقام الشهود فإنه لا يحتاج إلى اللعان، لأنه أثبت التهمة التي رماها بها بإيه؟ بالشهود. وكذلك هي لم تقر، يبقى لا هو جاب شهود ولا هي أقرت بهذه الجريمة، يبقى في الحالة دي احنا بنخيره ما بين أمرين: انت لا جبت شهود ولا هي اعترفت، يبقى انت أيها الزوج إما أن نقيم عليك حد القذف، نجلدك 80 جلدة اللي هو حد القذف، وإما أن تلاعن، يعني هتشهد 4 شهادات أنك من الصادقين فيما رميت زوجتك به، والمرة 5 تشهد أن عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فطبعا إما أن يقام عليه حد القذف وإما أن يدرأ حد القذف بأن يلاعن زوجته. يبقى اللي عنده عشان إيه؟ عشان يدفع عن نفسه العقوبة. دية الحالة الأولانية اللي يكون بها اللعان، أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به ولم تقر هي بالزنا. الصورة الثانية، طيب الصورة الثانية إنه ينفي الحمل الذي في بطن امرأته، امرأته حامل وهو بيقول الولد اللي في بطن مراتي دهوت مش ابني، ليس ولدا لي. يبقى نفي ايه؟ ان ينفي حملها منه. يبقى في الحالة دي عاوز ايه بقى؟ عاوز لعان، يحتاج الى لعان لنفي ايه؟ لنفي هذا الحمل. وانما يجوز في الصورة الاولى اذا تحقق من زناها كأن رآها تزني أو أقرت هي ووقع في نفسه صدقها. يبقى الحالة الأولانية، يبقى احنا عندنا حالتين اتنين بيقع بهم اللعان أو يكون اللعان من أجلهما. الحالة الأولانية يرميها بالزنا وتكون هي ويكون ما معهوش أربع شهود وتكون هي مرضتش تعترف بالجريمة. الحالة الثانية ان هو ينفي نسب الحمل اللي في بطنه ويقول الحمل ده مش ابني، الحمل ده مش تبعي، ده جايباه من الحرام، جايباه من الزنا. يبقى في الحالة دي، في الحالة الثانية دي برضك يحتاج الى اللعان. طيب في الحالة الاولانية لما يرميها بالزنا وهي ولا يأتي بأربعة شهود وهي لا تعترف، قال لك والأولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها. يعني الأفضل لما يكون متأكد كده ملوش لازم اللعان ولا وجع الدماغ ولا الدوشة، ويطلقها ويخلص منها وخلاص وتنتهي العملية. فإذا تحقق من زناها فإنه لا يجوز لها، فلا يجوز له أن يرميها به إلا بالشهود أو اللعان. يعني حتى لما يتأكد من إن هي زنت، إما أن يطلقها ويسكت ورايح دماغه، أو إن هو ما يرميهاش، لا يحق له أن يرميها بالزنا إلا لما يجيب شهود أو يلاعن. لأنه لو ما جابش الشهود ومرضيش يلاعن الزوج، لو رمى زوجته بالزنا ومرضيش يلاعن ولا جاب الشهود، هنعمل فيه ايه؟ هنقيم عليه حد القذف، يعني هنجلده 80 جلدة. قال لك ويكون نفي الحمل في حالة ما اذا ادعى انه لم يطأها اصلا، انه لم يطأها اصلا. هو هيقول بقى ايه؟ ده بينفي الحمل، بقول الحمل اللي ببطنها ده مش تبعي. طب ممكن ده يكون بإيه؟ إنه هو يقول أنا لم أجامع زوجتي، أنا كنت مسافر برة خالص، ويثبت إنه كان مسافر وأنه لم يجامعها من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لأقل من 6 أشهر، أو أن هو دخل به وهي بعد 3 أشهر 4 أشهر وضعت هذا الحمل. طب تبقى جابته منين؟ يبقى مش منه. أنها أتت به لأقل من 6 أشهر بعد الوطء، أو لأكثر من 1 سنة من وقت الوطء، في حالة الأكثرية أو في حالة الأقل. دي المسألة الرابعة، متى يكون اللعان؟ عرفنا إن اللعان بيكون في حالتين. خامسا أيها الأحبة، الحاكم هو الذي يقضي باللعان، يعني الحاكم أو القاضي هو الحاكم أو نائب الحاكم، يعني هو الذي يقضي إيه؟ يقضي باللعان. الحاكم هو الذي يقضي باللعان، يعني الحاكم هو الذي يأمر بالملاعنة. ولا بد من الحاكم عند اللعان، وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها. الحاكم أو نائب الحاكم اللي هو القاضي واللي يقضي باللعان، ولما يجي عند الملاعنة بين الزوج والزوجة يذكر المرأة عند اللعان ويخوفها من العقوبة، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. طبعا الحديث يا حضرات للأمانة ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل بالراوي عبد الله بن يونس، قال هو مجهول الحال في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 34، الحديث رقم 2368 أو 67، 2367 لمن أراد الرجوع إليه. وعلى العموم الحديث صححه ابن حبان والحاكم وهو موجود في السنن. فمين اللي يقضي باللعان يا حضرات؟ الحاكم هو الذي يقضي باللعان. طيب المسألة السادسة، اشتراط العقل والبلوغ، يعني عشان يبقى فيه ملاعنة لابد يكون الزوج بالغ عقل والزوجة اللي تلعن هي الأخرى تكون بالغة عاقلة، ما تنفعش تكون مجنونة ولا هو مجنون، ولا ينفع يكون هو صبي ولا هي صبية. وكما يشترط في اللعان الحاكم، احنا قلنا ان يشترط في اللعان الحاكم، يعني الحاكم لابد يكون موجود او نائب الحاكم القاضي او نائبه. قال لك يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه. طبعا بالتأكيد لابد يكون الزوج والزوجة أن يكون لابد أن يكون بالغين عاقلين. وكذلك يشترط أمر مهم جدا جدا في الملاعنة يا حضرات، وهو الزوجية. الزوجية يعني إيه الزوجية؟ يعني اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته، ما ينفعش واحد أجنبي يلاعن امرأة أجنبية، لأن لو واحد أجنبي وجه ألف لنا زنت ورماها بالزنا ده ملوش لعان، اللعان ده خاص بالزوج فقط، اللعان خاص بالزوج. وأنا قلت الكلام ده في الدرس اللي فات يا حضرات، إن ده مخرج جعله الله للزوج، لأن غالبا الزوج لا يكذب، لأن ده عرضه وشرفه. وحتى في رجالة بيبقوا عارفين إن نسوانهم زنهم وقعوا في الزنا ومع ذلك بيستر عليها، لأن ده بيبقى شرفه وعرضه برضه. فنادرا جدا إن زوج يتهم زوجته بالزنا، ولذلك ربنا جعل ده مخرج للزوج، لأن الأصل إن الرجل الأجنبي لما يتهم أي امرأة أجنبية عنه بالزنا ده لإما يجيب 4 شهود، لإما هي تقر وتعترف، لإما الحل الثالث إن إحنا هنقيم عليه حد القذف هيجلد 80 جلدة، إنما الزوج بقى ربنا جعله مخرج آخر، وهو إما يجيب 4 شهود أو هي تعترف أو يلاعن، عاوز يدفع عن نفسه العذاب والعقوبة اللي هو حد القذف بيلاعن، فهذا خاص بالزوج. يبقى اشتراط العقل والبلوغ وأيضا الزوجية. المسألة السابعة، حكم اللعان بعد إقامة الشهود. يعني حكم يعني اللعان بعد إقامة الشهود، يعني الزوج جاب 4 شهود، أتى الزوج ب4 شهود يشهدون معه على أن زوجته قد زنت، هو جاب الشهود وراهم وهي بتزني وهم جم شهدوا معاه، فهل تجوز الملاعنة؟ يعني لعان وشهود. قال لك وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة وداود لا يلاعن. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه قالوا لا، الزوج ملوش ملاعنة لأنه وجب الشهود خلاص، واللعان ده بيكون مخرج للزوج لما يكون هو شاف زوجته بتزني أو تيقن إنها زنت وما قدرش يجيب شهود، فاللعان بيقوم مقام الشهود. فقال الإمام أبو حنيفة إذا أتى الزوج بالشهود فلا لعان له، ما يلعنش. قال لك لأن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم. وده والآية دي حضرت تؤكد الشرط اللي احنا ذكرناه في إن اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته. يعني لو واحد رمى امرأة أجنبية بالزنا ما فيش ملوش لعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما معهوش شهود يعني إلا نفسه بس هو اللي شاف لوحده، فشهادة أحده. يعني ربنا سبحانه وتعالى ظاهر الآية بتنطق وبتقول إن اللي عنده هو لما يكون الزوج ما معه الشهود. فسيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بيقول خلاص إذا أتى الزوج بالشهود يبقى مش محتاج للعان. لكن هناك رأي آخر رآه سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما، سيدنا الإمام مالك بن أنس وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما، قال له أن يلاعن. قال له طب ازاي؟ قال لك الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا دلوه يلاعن وإن أتى بالشهود بس في حالة تانية، لأن هو احنا لسه قايلين دلوقتي يا حضرات إن اللعان ده مش للتهمة بالزنا وفقط، لا ده للتهمة بالزنا ولنفي النسب. اللعان بيكون للتهمة بالزنا ولنفي الولد، اللعان بيكون للتهمة بالزنا ولنفي الولد. فالآية بتتكلم عن التهمة بالزنا، أو والذين يرمون أزواجه أي بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فده سيدنا الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا، ده الزوج ممكن يأتي بالشهود ومع ذلك يلاعن بس في حالة إيه بقى؟ قال لك في حالة ما إذا نفى الزوج نسب الحمل إليه، يعني كانت مراته حامل وقال الولد اللي ببطنها ده مش تبعي. قال لك لأن الشهود لتأثير لهم في دفع الفراش ونفي الولد، ولذلك احنا ممكن نجمع بين القولين، بين قول الإمام أبي حنيفة وبين قول مالك والشافعي رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين، بأن احنا نقول نوفق ما بينهم ونقول إذا كان الهدف درء الحد عن النفس والاتهام بالزنا يبقى الشهود أو اللعان، ولما يجيب الشهود خلاص مش محتاج للعان، إذا كان لدرء الحد عن نفسه فيكفيه الشهود، وإن كان لنفي الولد فيحتاج للعان مع الشهود، ويبقى كده إيه مفيش تعارض بين قولي الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. يعني مذهب الإمام أبي حنيفة نحتاجه لما يكون الزوج بينفي عن نفسه أو بيدفع عن نفسه الحد، هو اتهم بالزنا وما معه الشهود، يبقى في الحالة دي بنقول له لاعن. لكن إذا كان لنفي الحمل يبقى لا، حتى لو جاب الشهود محتاج للعان، يبقى ما فيش تعارض. المسألة الثامنة أيها الأحبة من مسائل اللعان، هل اللعان يمين أم شهادة؟ ودي مسألة مهمة جدا، هل اللعان يمين ولا شهادة؟ يعني إيه يمين ويعني إيه شهادة؟ اليمين اللي هو الحلف، اليمين هو الحلف، أما الشهادة معروف اللي هي الشهادة أمام القاضي إن فلان بيشهد لفلان أو على فلان. ألا طب وإيه الفرق يعني؟ الفرق ما بين اليمين هنا والشهادة؟ لا ده في فرق، لأنه إن اعتبرنا إن اللعان شهادة يبقى هيشترط في اللعان أو في المتلاعنين ما يشترط في الشهود. الشهود لابد يكونوا إيه؟ لابد يكون الشهود مسلمين، أن يكون الشهود، أن يكون الشاهد مسلما عدلا. يبقى يشترط إن اعتبرناها شهادة، إن اعتبرنا اللعان شهادة، يبقى يشترط في المتلاعنين أن يكون مسلمين وأن يكون عدلين. يبقى ما فيش لعان بين الكفرة وما فيش لعان بين الفسقة. خلي بالكم من الكلام ده كله عشان تعرفوا الموضوع. إنما إن كان يمين يبقى ينفع اللعان من الكفرة أو بين الكفرة وبين الفسقة، ما يشترطش اللي في الشهادة. فطبعا العلماء اختلفوا، قال لك يرى الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين. الإمام مالك والشافعي وجماهير أهل العلم، الإمام مالك والشافعي وجماهير أهل العلم قالوا ده اللعان ده يمين، يمين يبقى ما هو الشهادة، يبقى لا يشترط في المتلاعنين شروط أن يتوفر فيهما شروط الشاهد، يبقى لا يشترط في المتلاعنين إن هما يكونوا مسلمين ولا يكونوا عدلين ولا الكلام ده كله، ولا حرين، يبقى لا مسلمين لا يشترط فيهما أن يكون مسلمين ولا عدلين ولا حرين. فالجمهور قالوا إن اللعان ده إيه؟ اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه. قال لك الجمهور بيقول لك هو في حد بيشهد لنفسه؟ هو لو شهادة حد بيشهد لنفسه؟ إذن هو يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. في رواية لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما المرأة تلكأت كده جت تلاعن وتلكأت، الرسول قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالرسول سمى اللي عن إيه؟ يمين. وده دليل من أدلة الجمهور. وخالف الإمام أبو حنيفة جمهور العلماء فقال، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة. يبقى الجمهور قالوا إن اللي عن يمين، ولذلك يصح من الكافرين ومن الفاسقين ومن العبدين، إنما الإمام أبو حنيفة قال لا، ده اللعان ده شهادة، يبقى اشترط في المتلاعنين أن يكون مسلمين وأن يكون عدلين وأن يكون حرين، اللي هو شروط الشاهد. واستدل الإمام أبو حنيفة بقول الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فشهادة أحدهم، الإمام أبو حنيفة قال لك ده القرآن سمى شهادة. وبحديث ابن عباس المتقدم وفيه فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت، يعني إذن الجمهور لهم ظواهر بعض النصوص والإمام أبو حنيفة له ظواهر بعض النصوص. بدأ المصنف رحمة الله عليه يبين إيه يعني المشكلة لو قلنا يمين أو شهادة، وأنا وضحت النقطة دي. قال لك والذين رأوا أنه يمين اللي هم الجمهور يعني، قالوا إنه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كان أو عبدين. ما هو الشهادة بقى؟ فده يمين، واليمين يصح من الجميع، اليمين يصح من الجميع حتى لو من فاسق أو من كافر. قال لك حرين كان أو عبدين أو أحدهما أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما أو أحدهما. والذين ذهبوا لأنه شهادة قالوا لا يصح إلا بين زوجين يكون من أهل الشهادة، وذلك بأن يكون حرين مسلمين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز لعانهما. وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها. أظن الكلام ده واضح يا حضرات، يعني خلاصة الموضوع سيدنا الإمام أبو حنيفة قال ده شهادة، فلابد يكونوا المتلاعنين فيهم شروط الشهادة يمين فلا يشترط، فيصح اللعان من أي زوجين مسلمين أو غير مسلمين، حر أحرار أو عبيد، عدول أو فساق، لأنه يمين. سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حللنا المشكلة ديت وخد رأي وسط بين الأئمة الأربعة. قال ابن القيم والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين، أن لعانهم يجمع الوصفين، يعني بيقول اللعان يمين وشهادة. ابن القيم بيقول لك اللعان يمين وشهادة، يمين فيه معنى الشهادة وشهادة فيها معنى اليمين. وبدأ يفصل قال لك والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع. فابن القيم قال لك ايه؟ انه يمين في معنى الشهادة وشهادة في معنى اليمين، واكد هذا بعشرة مؤكدات. أحدها ذكر لفظ الشهادة. يمين في لفظ الشهادة. ثانيا ذكر القسم، أو يبقى لفظ القسم ذكر، ولذلك الجمهور استدلوا بلفظ القسم ولفظ الشهادة ذكر، وأبو حنيفة استدل بلفظ الشهادة. فابن القيم قال لك ما هو فعلا اليمين ذكر والشهادة ذكرت، إذن هو يمين فيه معنى الشهادة، وهو شهادة في معنى اليمين، والشهادة مؤكدة باليمين، واليمين مؤكد بالشهادة، لأن الأمر عظيم وكبير، الأمر أجل وأعظم، ده قضية أعراض وأنساب، وهذا تشريع الملك سبحانه وتعالى الذي يعلم حال عباده، والذي يعلم ما يصلح خلقه. طيب قال لك إيه؟ أحدهما ذكر لفظ الشهادة، الثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى، وهو اسم الله جل ذكره. ثالثا تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من إن واللام، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي وصدق وكذب. الرابع تكرار ذلك 4 مرات. تخيل، يعني يقول له اشهد 4 شهادات، قول أشهد بالله أنني من الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، ويقول 4 مرات كده، ويجي في الخمسة يقول ولعنة الله عليه، أي على هذا الحالف إن كان من الكاذبين فيما رمى به زوجته. وكذلك الزوجة نفس الموضوع، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تحلف 4 مرات إن زوجها كاذب فيما رماها به، وتقول في الخمسة ويبقى عليها غضب ربنا إن كان صادقا فيما يقول. فالموضوع يمين فيه معنى الشهادة وشهادة في معنى. خامسا دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. سادسا إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني الإمام اللي واقف أو نائب الإمام وهو واقف يجي عند الخمسة يقول له استنى، بعد ما يشهد 4 شهادات استنى، خلي بالك الخامسة دي موجبة لعذاب الله ولغضب الله ولعنته، وينفذ الموضوع معاه ويذكره. السابع جعل لعانه مقتضيا لحصول العذاب عليها، وهو إما الحد وإما الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها. فطبعا لعانه بيمنع عنه الحد ويمنع عنه العقوبة، وكذلك هي المرأة كذلك. ثامنا أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال لعنده إن كان هو صادق يبقى هي كاذبة، وإن كانت هي كاذبة، وإن كانت هي صادقة يبقى هو كاذب، ويبقى في واحد منهم يستحق العقوبة في الآخرة. العاشر تأبيد تلك الفرقة. شوفوا يا حضرات اللي عنده بقى، سبحان الله العظيم، لما نتكلم في آخر مسألة من مسائل اللعان اللي هي الآثار المترتبة على اللعان، سبحان الله العظيم بيحصل ما بينهم إيه بقى؟ تفريق أبدي. تفريق أبدي يعني إيه؟ يعني ما ينفعش الملاعن يتزوج المرأة التي لعنها زوجته، التي لعنها ما ينفعش يتزوجها تاني أبدا، يفرق بينهما إلى يوم القيامة تفرق أبدي، حتى الولد نفسه لا ينسب إلى أبيه إلى هذا الرجل، لأن ونفى نسبه، وينسب الولد إلى أمه، يعني تفرق أبدي، ونفي الميراث لا يرثها ولا ترثه، والولد ينسب إلى أمه. أهو تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما. فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن، جعل يمينا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قولك الشاهد، فإنك لت المرأة مضت شهادته وحدت، يعني نكلت المرأة، يعني إيه يعني؟ يعني المرأة امتنعت عن اللعان، يعني الزوج لما جه لاعن بقى وشهد الخمس شهادات، جه الأمير أو نائب الأمير أو القاضي أو نائب القاضي قال لها قول يلا، فهي قالت لا مش هلاعن، يبقى في الحالة دي تستحق إيه؟ تستحق الرجم، العقوبة في الدنيا قبل الآخرة اللي هو الرجم. قال لك فإنك لت المرأة مضت شهادته وحدت، وأفادت شهادته ويمينه شيئين، سقوط الحد عنه ووجوبه عليها، وإن التعنت المرأة، طب لو رضيت ولعنت وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها، لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونقولها، فكان دليلا ظاهرا على صدقه، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين، فسبحان من يحكم بالحكمة والعدل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان ربي، يعني لقوم يوقنون. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لقوم يوقنون؟ لأن فعلا قضية الحكم بما أنزل الله لا يقيمها في الأرض إلا الموقنون، أما الشاكون والمرتابون والمترددون ومن لا يوقنون بلقاء الله تبارك وتعالى، فإنهم لا يرضون بالله حكما. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولذلك سبحان الله العظيم يا حضرات، فعلا صدق الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، والله يا حضرات ما بيعارض قضية الحكم بما أنزل الله إلا من شك في دين الله وفي لقاء الله واليوم الآخر. طب شوفوا انتوا كده في أرض الواقع، مين اللي معارضين لحكم الله في الأرض؟ مين اللي مش عايزين حكم الله؟ العلمانيين والليبراليين والملحدين والمنافقين، ومن وراهم الكفر، واللي هم زنادقة المسلمين اللي هم المستهترين والمتزندقين اللي في قلوبهم شك وريب وعناد وإلحاد. والله تبارك وتعالى وصف المعارضين لحكمه بالنفاق، وصف المعارضين لحكمه بالنفاق. شوفوا الآية ختمت ختاما عظيما، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. انتهينا كده من المسألة الثامنة. المسألة التاسعة لعان الأعمى والأخرس. لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى. يعني لو واحد أعمى واتهم زوجته، قامت عنده القرائن واتهم زوجته بالزنا وما جابش الشهود، ممكن يلاعن زوجته وزوجته تلاعن هي الأخرى. واختلفوا في الأخرس. الأخرس هو الذي لا ينطق ولا يتكلم. طب الأخرس ده هيلاعن إزاي بقى؟ فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا فهم عنه بإشارة مفهومة أو كتابة، لأنه يصح زواجه وطلاقه. الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا الأخرس اللي هو ما بيتكلمش لو عمل إشارات، شور إشارات نقدر نفهم منها ونتيقن منها، أو كتب بالألم، كتب بالقلم كتابة مفهومة بخط واضح إن هو بيتهم زوجته بالزنا وما فيش شهود والزوجة ما اعترفتش، ممكن يلاعن برضك بالإشارة أو بالكتابة، بإشارة مفهومة أو كتابة. وده مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة، لكن الراجح مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك، لأن هو ممكن لو صدرت منه إشارة مفهومة أو لاعن بالكتابة يصح لعانه كما يصح زواجه وطلاقه، وهذا هو الراجح. ويرجع لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 163. آخر مسألة بقى في لقائنا إن شاء الله في دقيقة واحدة وننتهي من هذا اللقاء، ويبقى فاضل لنا لقاء ثالث في اللعان بفضل الله سبحانه وتعالى، وندخل على أحكام العدة وأنواع العدد بإذن الله سبحانه وتعالى. من يبدأ بالملاعنة؟ الزوج هو اللي يلاعن الأول ولا الزوجة هي اللي تلاعن الأول؟ قال لك اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل. يعني في إجماع من العلماء إن السنة إن الرجل هو اللي يبدأ باللعان الأول، لأنه هذا اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 265. طيب، لكن قال لك فيشهد قبل المرأة. يبقى السنة اتفق العلماء جميعا على أن السنة أن يبدأ الزوج باللعان، واختلفوا في وجوب هذا التقديم. لكن اللي حصل في خلاف ان هم اختلفوا هل ان الزوج يبدأ الاول ده واجب، ولو الزوجة بدأت الاول وهو ما بدأش يبقى اللعان باطل. هو ده اللي حصل في الخلاف. اختلفوا في وجوب هذا التقديم، فقال الامام الشافعي وغيره هو واجب، فإذا لعنت المرأة قبله فإن لعانها لا يعتد به. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال رضي الله عنه إن لابد الرجل هو اللي يبدأ الأول ويجب، ولو المرأة بدأت الأول يبقى اللعان باطل ولا يعتد به. ليه؟ قال لك وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل. يعني هو اللي عنده بيتعمل ليه؟ عشان الرجل يدفع عن نفسه الحد. فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت. قال لك لو بدأنا بالمرأة لاعن يبقى احنا بندفع أمر لم يثبت. وذهب أو قالوا كمان ومن ضمن أدلة الإمام الشافعي، قال لك لأنه هو ده ظاهر القرآن وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به، وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع. قالوا أن الواو دي يا حضرات ما هياش للترتيب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ، فالواو هي حضرات قال لك دي مش للترتيب، لا يشترط الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع. الدكتور الحثناوي أكرمه الله وحفظه الله وحفظ الله كل العلماء المخلصين الذين يبلغون الحق ولا يحرفون كلمات الله، رجح في كتاب الطلاق مذهب الإمام الشافعي وقال لك هو ده ظاهر القرآن والسنة. يبقى احنا مش عايزين ندخل نفسنا في حيرة، لأن هو ده ظاهر القرآن، فلنبدأ بما بدأ الله به، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى فضل لنا بقى يعني المسألة رقم 11 و12 و13 و14 و15، يعني خمس مسائل فضلين هما اللي باقيين في باب اللعان، إن شاء الله نكملهم في اللقاء القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.